بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءة شرح العقيدة الواسطية والتعليق عليه، ولا نزال في شرح المقدمة، وكنا في الدرس الماضي انتهينا مما ذكره الشيخ الهراس رحمه الله في الكلام على البسملة، وأيضا في الكلام على البدء بالحمدلة بعد البسملة. ثم بدأ في شرح الحمد، قال رحمه الله تعالى: والحمد ضد الذم، يقال حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدا أيضا، يعني بفتح الميم الثانية وكسرها، محمدا ومحمدا ومحمدة وأيضا محمدة بكسر الميم أيضا، فهو محمود وحميد. فسر لنا الآن الحمد بأنه ضد الذم، يعني من حيث اللغة هو ضد الذم، وسيأتي تعريفه إن شاء الله. وقد انتقد بعضهم أن يعرف الشيء بضده، يقول تعريف الشيء بضده لا ينبغي، وإنما يعرف الشيء بحقيقته، لأنك الآن تقول الحمد ضد الذم، ثم يأتي إلى الذم يقول الذم ضد الحمد. طيب ما عرفنا لا الحمد ولا الذم، وإنما يعرف الشيء بحقيقته، ولكن بعض اللغويين يتساهل في هذا. قال: ويقال حمد الله بالتشديد أثنى عليه المرة بعد الأخرى، أخذ المرة بعد الأخرى من التشديد الحاصل، حمد ليست مثل حمد، فحمد مرة وحمد كرر ذلك. طيب، مثل ما نقول قتل وقتل وقطع وقطع، فالتشديد يدل على التكرار أو التكثير. قال: وأثنى عليه المرة بعد الأخرى وقال الحمد لله. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. هذا التعريف للحمد يعد من أشهر التعريفات عند العلماء، أن الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. وهنا بعض التنبيهات: أولا، تعريف الحمد بأنه الثناء هذا قول جماعة من أهل اللغة، ومن أشهرهم الأخفش، فالأخفش رحمه الله عرف الحمد بأنه الثناء. وفي الحاشية يقول: على هذا التعريف انتقاد، وهو أن الثناء هو الحمد لكن إذا تكرر، أما الحمد إذا لم يتكرر فليس هو الثناء، لكون الثناء مأخوذا، ما جعل النصب على مأخوذا، هو خبر كون، لكون الثناء مأخوذا من الثني وهو العطف ورد الشيء بعضه على بعض، ومنه ثنيت الثوب، ومنه التثنية في الاسم، فالمثني مكرر المحاسن يثني عليه مرة بعد أخرى مرة بعد مرة. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن العبد حين يقول الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي الحديث، وذلك أنه كرر الحمد. يعني الآن هذه المادة، مادة الثاء والنون والياء، تدل على تكرار وعلى عطف، ومنه المثنى لأنه تكرار للواحد، المثنى تكرار للواحد، وثني الحبل عطفه، بحيث تكون قوة منه مع قوة. فيقول: إذا عرفت الحمد بأنه الثناء كان هذا منطبقا على تكرار الحمد فقط، وأما أصل الحمد فلم تعرفه. طيب، وقد أجيب عن هذا بأن الحامد لله حمد الله بلسانه وحمده قلبه، فحصل التكرار، لأن الثناء حصل بالقلب بعد اللسان أو باللسان بعد القلب، لأن يكون حصل الثناء في أو الحمد بالقلب ثم نطق اللسان. فأجيب عن هذا الانتقاد، وهذا الانتقاد ذكره ابن القيم رحمه الله وابن رجب، هذا الانتقاد ذكره ابن القيم كما قال في الحاشية، قال انظر بدائع الفوائد، وهكذا أيضا ابن رجب كما سمعت انتقده في تفسيره لسورة الفاتحة. ولكن قد قال بهذا جماعة من أهل اللغة كالأخفش كما تقدم، وهم يعني من يقول بقولهم يجيب بهذا الجواب الذي سمعته، بأن الحامد ولو حمد الله مرة واحدة فإن حمده كان باللسان وبالقلب، إذن تكرر الحمد فصار ثناء. هذا الأول، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قال هو الثناء باللسان، فخص الحمد باللسان فقط. ومن العلماء من يرى هذا، يرى أن الحمد مورده اللسان فقط، مورده اللسان فقط. ومنهم الزمخشري، فالزمخشري يقول في تفسيره والحمد باللسان وحده، وتبعه جماعة من المتأخرين. ولكن كثير من أهل العلم يرون أن الحمد يكون باللسان والقلب، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، يعني شيخ الإسلام. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث يقول هنا على الجميل الاختياري، على الجميل الاختياري. ما معنى على الجميل الاختياري؟ فسره في الحاشية، يقول بأن الجميل على قسمين: تسخيري خلقي، وهو ما لا يستطيع العبد أن يكتسب كطول القامة وصباحة الوجه، واختياري وهو ما يستطيع العبد أن يكتسب مثل الشجاعة والبذل والسخاء. فإذا فهمنا هذا علمنا بأن الحمد إنما يكون على وجود الجميل الاختياري، أما المدح فيصلح لهما. شوف انتبه معي، يعني يقول في ابن آدم مثلا معه صفات اختيارية وصفات غير اختيارية، فمن الصفات الاختيارية الكرم والشجاعة والبذل والإحسان ونحو ذلك، ومن الصفات غير الاختيارية اختيار لونه وطوله وشكل عينه ونحو ذلك. فلا يصح لغة أن تقول حمدته على طول قامته، حمدته على طول قامته، وإنما تقول مدحته، وسيأتي معنا الفرق بين الحمد والمدح. طيب لماذا لا تقول حمدته؟ لأن الحمد ذكر للمحاسن الاختيارية، وهذا ليس من المحاسن الاختيارية. لكن لو قلت حمدته على شجاعته، لو قلت مثلا حمدته على شجاعته فهذا يصلح، لأن الشجاعة صفة اختيارية. طيب بقي معنا صفات الله، هل يقال فيها اختيارية؟ قال في الحاشية فصفاته سبحانه وتعالى اختيارية، بمعنى أنه لم يجبره عليها أحد إلى آخر الكلام. وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. وعلى هذا فتعريف الحمد بأنه يكون على الجميل الاختياري لا بأس به. لماذا ننبه على ذلك؟ لأن العلامة العثيمين رحمه الله انتقد هذا التعريف، وقال قولهم، يعني يقول في الشرح الممتع عند شرحه لسمع الله لمن حمده في كلام صاحب الزاد، قال تعريف الحمد بأنه الثناء بالجميل الاختياري منتقد من وجهين: الأول أن الثناء تكرار الحمد، هذا انتهينا منه، والآخر قال أنه بالجميل الاختياري يخرج الحمد على كمال الصفات اللازمة التي لا تتعدى كالعظمة والكبرياء وما أشبه ذلك، والله تعالى محمود على صفات الكمال اللازمة وصفات الكمال المتعدية. يعني فهم العلامة العثيمين من قولهم الاختياري أنه الذي يتعدى، ولكن الظاهر أن هذا غير مراد للذين عرفوا هذا التعريف. صفات الله نوعان: صفات لازمة وصفات متعدية. فمن الصفات اللازمة الوجه مثلا، طيب، والعلو. ومن الصفات المتعدية الخلق والرزق، يعني التي لها أثر على الخلق، لها أثر على المخلوقات، فلأنه موصوف بصفة الخلق وجدت المخلوقات، ولأنه موصوف بصفة الرزق وجد الرزق الذي يرزق به العباد، واضح؟ فهذه صفات متعدية. فالعلامة العثيمين فهم من قولهم الجميل الاختياري أنها الصفة المتعدية، وأما الصفة اللازمة فلا، ولكن لعل هذا غير مراد له. وقد رأيت أن ما ذكر في الحاشية أن المراد بالصفات الاختيارية التي لم يجبر عليها الإنسان عليها المخلوق، فيقال كذلك في حق الله سبحانه وتعالى صفات الله لم يجبره عليها. ما نقول إن وجهه جاء هكذا مثل وجه الإنسان الذي ما اختاره، أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى. الآن وجهك هل أنت اخترته لنفسك؟ قلت أنا أريد هذه الصورة، أعطيتها كتالوج قالوا لك إيش تختار؟ قلت اختار هذه. لا، قال الله في أي صورة ما شاء ركبك. لكن هل نقول إن وجه الله عز وجل كهذه الحال؟ تعالى الله عن ذلك. فصفات الله لم يجبره عليه أحد، سواء كانت من الصفات اللازمة أم من الصفات المتعدية. وعلى هذا فتعريف الحمد بأنه يكون على الجميل الاختياري ليس عليه انتقاد، والله أعلم. طيب، وقول نعمة كان أو غيرها يعني أن الحمد ذكر للمحاسن، سواء كانت هذه المحاسن من متعلقة بالنعم أم غير متعلقة بالنعم. كما مر أنك تقول حمدت الرجل على شجاعته، الشجاعة قد لا يصل إليك أثرها. شجاعة مثلا تقول حمدت خالد بن الوليد على شجاعته، ما يصل إليك أثرها، ليست نعمة متعدية إليك. طيب، بخلاف ما سيأتي في الشكر أنه يكون على النعمة. طيب، وإن كان من العلماء من يقول قولهم نعمة كان أو غيرها معناه أن من المحاسن ما ليس نعمة، وكل ما كان من محاسن الله فلا شك أنه سيكون له نعمة على الخلق به، سيكون له نعمة على الخلق. ذكر هذا ابن رجب رحمه الله في تفسيره لسورة الفاتحة، قال يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. طيب، نستفيد من هذا أنه يصلح أن يقال حمدت فلانا، حمدت فلانا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم، يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه، يحمده الناس عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن. وأيضا في حديث سهل بن الحنظلية عند أبي داود، والحديث مختلف فيه بين العلماء تحسينا وتضعيفا، أن رجلا من غفار كان يقاتل المشركين، فلما أراد أن يقتل المشرك قال خذها مني وأنا الغلام الغفاري، فتنازع الناس في شأنه، منهم من يقول لقد أبطل أجره، يعني ليش يفتخر قل خذها مني وأنا الغلام الغفاري، وبعضهم قال ما قال إلا خيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد، وهذا الشاهد، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فالشاهد أن الحمد يمكن أن يكون لغير الله سبحانه وتعالى، لكن هناك شيء من الحمد مختص بالله عز وجل. هذا التعليق على قوله حمدت الرجل على إنعامه. طيب، فإن قيل كيف ونحن نقول في الأل في الحمد إنها للاستغراق، سيأتي الجواب إن شاء الله، وهناك نذكر يعني كيف يحمد المخلوق مع أن الحمد مختص بالله سبحانه وتعالى، يأتي إن شاء الله قريبا. قال وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، هذا قول جماعة من أهل اللغة كثعلب والأزهري كما في شرح القاموس للزبيدي، قال ويكون بالقلب واللسان والجوارح. نعم، الشكر يكون بالقلب اعترافا بالنعمة، ويكون باللسان أيضا ثناء بها، ويكون بالجوارح بتسخيرها في طاعة الله. قال الله اعملوا آل داود شكرا، فقول اعملوا آل داود شكرا دليل على أن الشكر يكون بالجوارح أيضا بالعمل. ولما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام وقد قام حتى تفطرت قدماه لما تصنع هذا وقد غفر لك الحديث، قال أفلا أكون عبدا شكورا، فدل على أن الشكر يكون أيضا بالجوارح. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. بمعنى أن نعمتك علي جعلتني أشكر نعمتك بيدي ولساني وضميري. فاليد كناية عن الجوارح كلها، واللسان معروف، والضمير المحجب هو القلب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. وهذا البيت قد استشهد به جماعة من أهل العلم على أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. طيب، قال: وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. واضح؟ واضح يا دياب؟ طيب، قولهم بينهما عموم وخصوص من وجه، نشرحها الآن من أجل أنها ربما تمر معنا في مواضع كثيرة من الآن وصاعدا في كتب العقيدة. وفي هذه الطبعة ذكر الشيخ ياسين في المقدمة العلاقات بين الأشياء، ومن ضمنها هذه: العموم والخصوص الوجهي، والعموم والخصوص المطلق. فنحتاج أن نعرف هذه النسب لكي تتضح لنا الأمور إذا مرت بنا. انتبه، الشيئان إما أن لا يكون بينهما أي اتفاق أي اشتراك فيقال بينهما تباين، مثل الإنسان والحجر. الإنسان هل هو حجر؟ والحجر هل هي إنسان؟ هل يمكن أن تأتي صورة من الصور يكون الإنسان فيها حجرا، أو الحجر تكون إنسانا حقيقيا؟ لا. إذن إيش بين الإنسان والحجر من العلاقة؟ تباين. طيب، وإما أن يكون الشيء عين الشيء، فهذا يقال بينهما تماثل. قال بينهما تماثل، مثل إنسان وبشر. ما الفرق بين الإنسان والبشر؟ هو. طيب، فالإنسان هو البشر، والبشر هو الإنسان، إذن بينهما تماثل، هاتان علاقتان، والعلاقتان هاتان واضحتان. هكذا بقي معنا العموم والخصوص الوجهي، والعموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص الوجهي أن يكون كل واحد منهما أعم من جهة وأخص من جهة، وعلامة ذلك، انتبه، علامة ذلك أن يجتمع في صورة، وأن ينفرد كل واحد منهما عن الآخر في صورة. مثلا إنسان وأبيض، هل يوجد إنسان هو أبيض؟ إذن اجتمع في صورة، كلمة إنسان وكلمة أبيض اجتمع في صورة، أن يوجد إنسان أبيض. طيب، وينفرد كل واحد منهما عن الآخر في صورة، فيوجد إنسان ليس بأبيض، واضح، ويوجد أبيض ليس بإنسان كالثوب. طيب، فإذا كانت العلاقة بين الشيئين أن يجتمعا في صورة، وينفرد كل واحد من منهما عن الآخر في صورة، قيل بينهما عموم وخصوص وجهي، أو عموم وخصوص من وجه. عموم وخصوص من وجه يعني العموم من وجه والخصوص من وجه. طيب، فالإنسان أعم، مثلا إنسان أبيض، الإنسان أعم من الأبيض من جهة أنه يوجد إنسان ليس بأبيض، أحمر أسود غير ذلك. طيب، والأبيض أعم من وجه من جهة إيش؟ أنه يوجد ما هو أبيض وليس بإنسان. واضح؟ بقي معنا العموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص المطلق هذا معناه أن أحدهما أعم مطلقا والآخر أخص مطلقا. أحدهما أعم مطلقا والآخر أخص مطلقا، وعلامة ذلك أن يكون الأخص شيئا من الأعم، جزءا من الأعم، إما فردا من نوع أو نوعا من جنس. مثال ليتضح المقال: ما العلاقة بين إنسان وحيوان؟ إنسان وحيوان، طبعا حيوان معناها حي، حي، ف فما العلاقة بينهما؟ هل كل إنسان حيوان؟ كل إنسان حيوان؟ نعم كل إنسان حيوان، أي كل إنسان حي، المراد الإنسان الحي. طيب كل إنسان حيوان، طيب هل كل حيوان إنسان؟ لا، يعني هل كل حي إنسان؟ لا، لأنه يوجد معنا ما هو حي وليس بإنسان، الملائكة أحياء وليست بإنسان، الشيطان شياطين أحياء وليست من الإنس، والحيوانات هذه المعروفة البقر والغنم والجمال إلى آخره. إذن شوف الحيوان أعم مطلقا، لأن كل فرد من الإنسان سيدخل فيه، والإنسان أخص مطلقا. ما علامة هذا؟ أن تستطيع أن تقول كل كذا كذا وليس كل كذا كذا، يعني تأتي بأحد اللفظين فتقول شوف كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسانا، مفهوم؟ هذه إذا استطعت أن تقول كذا كل كذا كذا وليس كل كذا كذا باللفظين هذين، هذا عموم وخصوص. عموم وخصوص إيش؟ مطلق. شوف ارجع إلى إنسان أبيض، هل تستطيع تأتي بهذه تقول كل إنسان أبيض وليس كل أبيض إنسان؟ تستطيع تقول كذا؟ طيب عكس كل أبيض إنسان وليس كل إنسان أبيض، تستطيع كذا؟ ما تستطيع، ما تستطيع تقول كل كذا كذا، مفهوم؟ فإذا العموم والخصوص المطلق أن يكون أحدهما أعم مطلقا والآخر أعم أخص مطلقا. أنتم معي أو لا؟ طيب الآن معنا الحمد والشكر، نحن نريد أن نفهم قضية الحمد والشكر. الحمد يكون باللسان فقط على قول المؤلف، أو باللسان والقلب. شوف يكون باللسان والقلب. طيب الشكر باللسان والقلب والجوارح، إذن أيهما أعم من هذه الجهة؟ الشكر، لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، ثلاثة أشياء. وما الحمد إما بشيء واحد وهو اللسان، أو بشيئين وهما اللسان والقلب. إذن هنا الشكر أعم. نأتي إلى جهة أخرى، الحمد يكون على النعمة وعلى غيرها، الحمد يكون على النعمة وعلى غيرها، لأننا قلنا تستطيع أن تقول في حق الإنسان مثلا حمدته على إيش؟ شجاعته ولو لم يصل إليك منها شيء، فيكون على النعمة وعلى غيرها، ولكن الشكر لا يكون إلا على النعمة. أيهما أعم من هذه الجهة؟ الحمد. إذن الحمد أعم من جهة والشكر أعم من جهة، فنقول إذن بينهما عموم وخصوص وجهي. قال وعلى هذا، نعود إلى قراءة كلامه وقد اتضح إن شاء الله، قال وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة. ثناء باللسان، هل سيكون شكرا ويكون حمدا؟ نعم، على نعمة سيكون شكرا، نعم، ويكون حمدا. إذن هذه الصورة اجتمع فيها الأمر. وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، هذا ليس ما شكرا، لأن الشكر لا يكون إلا على النعمة. وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح، المؤلف قلنا يرى أن الحمد يكون باللسان فقط ليس بالقلب معنا. وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. انتهينا من هذا؟ إذن الخلاصة أن الحمد يكون على النعمة وعلى غيرها، ويكون باللسان أو باللسان والقلب، والشكر يكون على النعمة فقط ويكون بالقلب واللسان والجوارح. طبعا قد يقول قائل ما الفائدة من هذه الأشياء؟ ما الفائدة من هذه الأمور؟ يعني بالله عليك نبقى نشغل أنفسنا بهذه الأشياء؟ لا، هذه أمور جاءت في الأدلة الشرعية، فلا بد أن نعرف حدودها. معرفة حدود ما أنزل الله من أهم العلوم، ولهذا ذم الله منافقي الأعراب بأنهم لا يعرفون هذا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فالفروق هذه اللغوية إذا كانت لكلمات واردة في الشرع هذه تعتبر من العلوم المهمة، وأما أشياء ليست واردة في الشرع فقد يكون البحث فيها طويل الذيل قليل النيل. مفهوم يا جماعة؟ فلا تمل من يعني التركيز على هذه الأشياء وتكرارها ونحو ذلك. قال: فالحمد أعم متعلقا، أعم متعلقا، لأنه يكون على النعمة وعلى غيرها. يعني بإيش يتعلق الحمد؟ بالنعمة وبغيرها، هذا معنى قوله متعلقة. وأخص آلة، لأنه باللسان فقط أو باللسان والقلب، طيب على الخلاف. والشكر بالعكس، الشكر أخص متعلقة لأنه خاص بالنعمة، وأعم آلة لأنه بالقلب واللسان والجوارح. ومن العلماء من لم يفرق بين الحمد والشكر، جعلهما مترادفين كابن جرير والمبرد واللحياني والفيروز آبادي. طيب، سيأتي معنا بعد ذلك الفرق بين الحمد والمدح. طبعا سنمشي هنا ببطء لأن الكلام يحتاج إلى شيء من الشرح، وكذا بعض الإخوة يقول هكذا سنتأخر كثيرا. لا، ستأتي مواضع الشارح لا يشرح كلام شيخ الإسلام إلا بمثل كلام شيخ الإسلام، ستأتي أمور واضحة نسرع فيها كثيرا. ومع هذا فحتى لو لم نسرع، أهم شيء أن نفهم. إلى هنا نكتفي بهذا، وإلى هنا.